bildin. Hayay gatlimi kıgı sefer nelen daruni. İvaret nefillat idisin tel turak hemeni. İğahtın mavusan urakuna ihtişad ve yani. İllar jağuman harm karim hadad ve yuri. İvaşku vali tırda tasavrat nizra yinti. Nizdar iliminat nigel gitab ayağı. Ağur kawin ufalağ mıqar divnit jim'ani. Yed ve şirin akawinat yağmik darani. İvaşku gayl Sad ul nagi, murak sul nigi silama iran agdawani. Iwa blaki inarat rwal takur zaragi. Yigdik nmunaratin iglabas dar nagi. Ayan siki saul nmagab diz. Anız ranitli kutu vatan yazid cemildi. Urak sulu fi gadis kirgi xid nadinini. İvar jafla hayli mus nagijla yagi. Ayijla yiwa walu rabknas nasul jma'agi. يغري غاد نغرب ابني نيدلو داري يا ندار لا عقل مزين مسكين جلاني دي يغ زودو كان كشود يغتدر زريحي أقول ما يوسين شقور يرزمك يدنغي داغ ديقيل ربي ثمران وايد منذي داغ سولو ريتني يانان منيزري يغي ايوف يان خيوط نسل قرطاس كلو يبيني ايان خيكيت نسي والي ونغدر لعذنوني أزون دافع لكم تفرز ناس أخذي كذي أبو حبيب اللي ساتني غيس ديسن يا ياني أيوف يا يفتان راجاريف بوتا وديويني إيوار يسال ناس بس نغسي نار ذوباني أسي عفو ربي تمر الأخت سازرة ينتي إيواي مسلم نمات النام أغسي سنت جمع غي أمات